لكن يكون في مسألة في مسألة الزوج الربع، في مسألة الزوجة زوجة وأبوين للزوجة للزوجة الربع والباقي ثلث الباقي ثلاثة أرباع، يصير للزوجة الربع وللأم الربع والباقي للأب. وإن كان المتوفى وإن كان الوارث زوج فللزوج النصف. ففي مسألة الزوج يكون للأم السدس ثلث الباقي، في مسألة الزوجة يكون لها الربع وهو ثلث الباقي. نعم. قال إلا في مسألتين. نعم أحسن الله إليك. وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال وهو الربع. نعم. والآخر أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. يحجبون ها أن وفمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. نعم. باب ميراث الإخوة لأم. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك، يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لا هذه العبارة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء. أيوه تمام. للذكر مثل حظ الأنثى. تمام. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء قال شركاء والشركة تقتضي التسوية. نعم. فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. باب ميراث الإخوة للأب والأم إلى آخره. باب محمد. نعم نعم محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله.